بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. قوله ما جاء في التغليظ، التغليظ أي التشديد والتعظيم في الأمر. وقوله في من عبد الله أي تعبد لله عز وجل بعبادة من صلاة أو صدقة أو قراءة أو غير ذلك. وقالوا عند قبر رجل صالح، القبر موضع دفن الميت، القبر موضع دفن الميت، كما قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. وقوله عند قبر رجل صالح، الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. فإذا قيل رجل صالح فمعنى الصالح أي الذي قام بحق الله وحق عباده. وقوله رجل صالح، إنما ذكر الرجل هنا من باب التغليب، لأن الغالب أن ذلك يفعل بالرجل، فليس هذا الحكم خاصا بالرجل، بل لو وجد امرأة فالحكم كذلك. يقول: فكيف إذا عبد، أي تقرب إلى صاحب القبر بالعبادة من السجود والدعاء، وأن يسأله تفريج الكروب وكشف الخطوب وما أشبه ذلك، هذا أشد وأعظم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، المناسبة أن عبادة الله تعالى عند القبر أو عند القبور وسيلة إلى الوقوع في الشرك المنافي للتوحيد. هذه هي المناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين أن عبادة الله تعالى عند القبر وسيلة إلى الشرك، أو وسيلة إلى الوقوع في الشرك المنافي للتوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك وأولئك يجوز شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، والمراد هنا في الصحيحين، لأن الحديث متفق عليه فهو في البخاري ومسلم. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية، وقد كانت هاجرت إلى الحبشة فحكت ما رأت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته. وجاء في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الأمر أعني ذكر ما في الحبشة من الصور والتماثيل الذي ذكره أم سلمة وأم حبيبة، وقوله كنيسة رأتها بأرض الحبشة، الكنيسة بفتح الكاف وكسر النون، معبد النصارى، فمتعبد النصارى وما يتعبدون فيه يسمى كنيسة. يقول رأتها بأرض الحبشة، رأتها لأن أم سلمة كما تقدم ممن هاجر إلى أرض الحبشة، وقوله الحبشة هي التي تعرف الآن باسم أثيوبيا، حبشة هي التي تعرف الآن باسم أثيوبيا. يقول وما فيها من الصور، أي صور الصالحين، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك بكسر الكاف، أولئك لأن الخطاب هنا لأم سلمة، ويجوز الفتح فتح الكاف باعتبار أن الخطاب للجنس، يعني باعتبار كل من سمع، ولكن الكسر أشهر. إذن أولئك على أن الخطاب موجه إلى أم سلمة، ويجوز أولئك أي أيها السامع أو أيها المخاطب. واعلم أن كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة فيه ثلاث لغات: اللغة الأولى أن يكون مطابقا بحيث تكون الكاف بحسب المخاطب، واسم الإشارة بحسب المشار إليه، إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مثنى فمثنى، وإن كان جمعا فجمع. قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال ذلكما مما علمني ربي، مخاطما صاحبي السجن. فهنا راعى من المخاطب ذلكما مما علمني ربي، وهما مثنى. في الجمع قال الله عز وجل عن امرأة العزيز حينما أشارت إلى يوسف عليه الصلاة والسلام مخاطبة جماعة نسوة، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هذه لغة، وهذه اللغة هي المشهورة وهي لغة القرآن. اللغة الثانية فتح الكاف مطلقا مع الإفراد مطلقا، بحيث يقول أولئك سواء خاطب مفردا أم مثنى أم جمعا، وسواء كان المخاطب مذكرا أم مؤنث. إذن هذه اللغة فتح الكاف مطلقا مع الإفراد مطلقا، باعتبار الشخص للمفرد وباعتبار الجنس للجماعة. فإذا خاطب مفردا قال أولئك يعني أيها المخاطب، وإذا خاطب جمعا قال أولئك أي جنس المخاطبين. هذه اللغة إفراد مع الفتح. اللغة الثالثة الإفراد مطلقا مع فتح الكاف للمذكر وكسرها للمؤنث، فيقول إذا خاطب ذكرا جماعة أم مثنى أم جمعا يقول أولئك، وإذا خاطب المؤنث يقول أولئك سواء كان هذا المخاطب مفردا أم مثنى أم جمعا. إذن أولئك فيها اللغات الثلاث. اللغة الأولى اختلافها، اختلاف الكاف فتحا وكسرا، واختلاف اسم الإشارة بحسب المخاطب، فيقول بدلا للمفرد أولئك، وللمفرد أولئك، وللمثنى ذلك ذلكما، وللجمع ذلكن وما أشبه ذلك. واللغة الثانية ماذا؟ فتح الكاف مطلقا مع الإفراد مطلقا. واللغة الثالثة الإفراد أولئك مع الفتح للمذكر والكسر للمؤنث. يقول أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح قول الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا شك من الراوي والمعنى لا يختلف. وقوله الرجل الصالح هذا أعم من أن يكون نبيا أو غير نبي، فالرجل الصالح قد يكون نبيا وقد يكون غير نبي. يقول بنوا على قبره مسجدا أي مكانا للصلاة، وصوروا فيه تلك الصور أي التي ذكرت أم سلمة رضي الله عنها. أولئك يقول هنا بكسر الكاف لأن الخطاب للمؤنث، والمشار إليه أولئك بانوا المساجد على القبور وواضعوا الصور فيها. انتبه أولئك الخطاب هنا لأم سلمة بكسر الكاف والإفراد أولئك، والمشار إليه بانوا القبور على بانوا المساجد على القبور والذين وضعوا فيها الصور. شرار الخلق عند الله أي أعظمهم شرا عند الله عز وجل، وذلك لما يحصل بفعلهم من الفتنة والشرك بالله عز وجل، وكل ما كان وسيلة إلى الوقوع في الشرك فصاحبه جدير بذلك أي جدير بهذا الوصف. يقول المؤلف رحمه الله فهؤلاء المشار إليه من تقدم الذين بنوا القبور على المساجد، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الكلام أو هذه الجملة عقب الحديث هي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكرها المصنف رحمه الله من باب التوضيح لمعنى الحديث، ذكرها توضيحا لمعنى الحديث. وإنما أدرج المصنف رحمه الله كلام الشيخ يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية غير منسوب، لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكتاب، وإلا فالأصل أن يكون الكلام منسوبا كما هو صنيعه. يقول جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليها واتخذوا قبورهم مساجد، هذه الفتنة الأولى. الفتنة الثانية فتنة التماثيل لأنهم صوروا تمثالا للرجل الصالح، فكل رجل صالح يجعلون له تمثالا يقصدون بذلك الاقتداء به ومحبته، لكن آل بهم الأمر مع مرور الزمن إلى ماذا؟ إلى عبادته. طيب مناسبة هذا الحديث، مناسبة هذا الحديث لهذا الكتاب أن فيه التغليظ في منع عبادة الله تعالى عند قبور الصالحين. هذا الحديث فيه التغليظ عن عبادة الله عز وجل عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد، لأن ذلك من فعل النصارى، وأن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق. إذن المناسبة التغليظ في منع عبادة الله تعالى عند قبور الصالحين وأن تتخذ مساجد، لأن فيه مشابهة للنصارى، وأن ذلك الأمر أو هذا الفعل فعل شرار الخلق. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث فوائد متعددة، منها أولا حماية الشريعة لجناب التوحيد، حماية الشريعة لجناب التوحيد، وسد كل وسيلة توصل إلى الشرك. ويستفاد منه أيضا تحريم بناء المساجد على القبور، تحريم بناء المساجد على القبور، وأن ذلك من كبائر الذنوب، وهو والعياذ بالله من فعل شرار الخلق عند الله عز وجل. إذن يؤخذ من الحديث تحريم بناء المساجد على القبور وأن ذلك من كبائر الذنوب وأنه من فعل شرار الخلق. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن البناء على القبور فيه تشبه باليهود والنصارى، لأن هذا الفعل الذي وقع في الحديث وقع من النصارى. وسيأتي إن شاء الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن أن البناء على القبور فيه تشبه بالنصارى واليهود، فيكون ما وقع في هذه الأمة من بناء المساجد على القبور مصداقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فما حصل في هذه الأمة من كون بعضهم يبنون المساجد على القبور هذا فيه مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن، وفي رواية: لتركبن سنن من كان قبلكم. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على جواز التحدث عما يفعله الكفار مما يكون شركا أو نحو ذلك ليحذره المسلمون، فيجوز أن تتحدث عما يحصل من الكفار من عبادتهم من باب التحذير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التحذير من التصوير ونصب الصور، وأن ذلك وسيلة من وسائل ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته. أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته، حتى لو كان نيته حينما بنى محبة هذا الرجل الصالح والاقتداء به والتأسي به، لأن يعني العبرة بصورة الأمر وهو مضاهاة اليهود والنصارى وكون هذا العمل وسيلة إلى الوقوع في الشرك. ومن فوائد الحديث أيضا جواز الدعاء على سبيل العموم دون الخصوص، جواز الدعاء على سبيل العموم دون الخصوص. أولئك شرار الخلق عند الله. ووجه الفرق يعني بمعنى أنك يجوز أن تقول لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، هذا على سبيل العموم جائز. أما على سبيل الخصوص بأن تقول ليهودي أو نصراني لعنك الله فهذا لا يجوز. والفرق بينهما أن الدعاء على سبيل العموم تعليق للحكم بالوصف لا بالشخص، فإذا قلت لعنة الله على اليهود والنصارى يعني كل من كان يهوديا فهو ملعون، لكن أن تلعن شخصا معينا فهذا لا يجوز، لأن المعين قد تتغير حاله، فقد يسلم إذا كان يهوديا أو نصرانيا، وقد يكون تقيا إذا كان فاسقا وما أشبه ذلك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث قبول خبر المرأة العدل، وأن المرأة إذا كانت عدلا فإن خبرها يكون مقبولا، لأن راوي الحديث عائشة والمخبر أم سلمة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث التحري في رواية الحديث، التحري في الرواية لقوله: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، يعني أن الراوي شك هل النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا أو قال كذا، فمن باب التحري يذكر الجملتين. ويستفاد منه أيضا أو يتفرع على هذه الفائدة وهي التحري في الرواية من هذا الحديث، يتفرع عليها جواز رواية الحديث بالمعنى، جواز رواية الحديث بالمعنى. ورواية الحديث بالمعنى هو نقله، نقل الحديث بلفظ غير اللفظ المروي عنه، يعني أن ينقل الحديث بلفظ غير اللفظ الذي روي به الحديث. هذه هي رواية الحديث بالمعنى أن ينقل الحديث بلفظ غير اللفظ الذي روي. ورواية الحديث بالمعنى لا تجوز إلا بشروط أربعة، لا تجوز إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون ذلك من عارف بمعناه من حيث اللغة ومن حيث مراد المروي عنه، فلا بد لمن يروي الحديث بالمعنى أن يكون عارفا باللغة العربية وعارفا بمراد ماذا المروي عنه، لأنه إذا لم يكن عارفا باللغة فقد يعبر بلفظ يختلف، وإذا لم يكن عارفا بمراد المروي عنه فقد يظن أنه يريد كذا وليس الأمر كذلك. الشرط الثاني أن تدعو الضرورة إلى ذلك، يعني إلى رواية الحديث بالمعنى، بأن يكون الراوي ناسيا للفظ الحديث حافظا لمعناه، يعني يعرف المعنى الإجمالي للحديث لكنه لا يذكر اللفظ. فإن كان يذكر اللفظ، إذا كان ذاكرا لللفظ لم يجز تعبيره بالمعنى إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كإفهام مخاطب بلغته وما أشبه ذلك. إذن من شرط جواز رواية الحديث بالمعنى ألا يكون من روى الحديث بالمعنى عارفا، ألا يكون حافظا لمعناه، بمعنى يكون ناسيا لللفظ. أما إذا كان ذاكرا لللفظ فلا يجوز، بل يجب أن يروي الحديث بلفظه، اللهم إلا إذا رواه بالمعنى من باب إفهام شخص معين، بمعنى أنه ذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام بلفظه، ولكن هذا الشخص المخاطب لم يفهم فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا وكذا من باب الإفهام. الشرط الثالث ألا يكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الأذكار ونحوها، فألفاظ الأذكار ونحوها لا تجوز روايتها بالمعنى، لأنه يتعبد لله عز وجل بألفاظها. الشرط الرابع أن يأتي بما يشعر برواية الحديث بالمعنى، أن يأتي الراوي للحديث بالمعنى بما يشعر أنه روى الحديث بالمعنى، بأن يقول عقب الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، بحيث يشعر السامع بأن هذا اللفظ المروي ليس هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ كما في حديث أنس حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد، حينما روى الحديث إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا، إذن الخلاصة الآن أن نأخذ من هذا الحديث جواز رواية الحديث بالمعنى، من أين؟ من قوله الرجل الصالح أو العبد الصالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إلا لفظا واحدا، إذن أحد الكلمتين بالمعنى، أحد الكلمتين بالمعنى. وذكرنا أن رواية الحديث بالمعنى تجوز بشروط أربعة، أن يكون ذلك من عارف باللغة وعارف بمعنى المروي عنه، والثاني أن تدعو الضرورة إلى ذلك بأن يكون ناسيا لللفظ ذاكرا للمعنى، والثالث أن لا يكون اللفظ من الألفاظ التي يتعبد لله بها، والرابع أن يأتي أو أن يذكر عقب الحديث ما يدل على روايته للحديث بالمعنى، بأن يقول كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال أو نحو ذلك. طيب استفاد من هذا الحديث أيضا وجوب هدم المسجد إذا بني على القبر، وجوب هدم المسجد إذا بني على القبر. السبب نقول لأن ما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه، هذه قاعدة، كل ما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه، هذا واحد. وثانيا أن إبقاءه محادة لله ورسوله، لأن الله ورسوله أراد إزالة هذا الشيء وإبقاؤه فيه محادة لهما. والثالث أنه وضع بغير حق شرعا، أن هذا المسجد وضع بغير حق شرعا، وما وضع بغير حق شرعا فإنه تجب إزالته، هذا ثالثا. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار مع أنه لم يبنى على قبر، هدم مسجد الضرار مع أنه لم يبنى على قبر، لكن فيه مضاهاة لمسجد بجانبه، فما كان وسيلة إلى الشرك ومضاهاة التوحيد من باب أولى. أفهمتم هذا؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هدم مسجد الضرار، لماذا؟ لأن فيه مضاهاة لمسجد بجانبه. فإذا هدم مسجد الضرار لمضاهاة مسجد بجانبه، فما كان فيه مضاهاة للتوحيد فهو من باب أولى. ولأن وجه الخامس أيضا، ولأن بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب، ولا يجوز إقرار الكبائر. فهذه أربعة أوجه أو خمسة، كم؟ خمسة أوجه تدل على تحريم بناء المساجد على القبور. الوجه الأول إذا سئل إنسان طالب حرم، نعم، ما أنما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه، نعم. ثانيا أن وضعه بغير حق شرعا، وكل ما وضع بغير حق شرعا فتجب إزالته، نعم. نعم، أن بقاءه فيه محادة لله ورسوله. رابعا نعم، فالذي فيه مضاهاة للتوحيد من باب أولى. خامسا أن بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب، والكبائر لا يجوز إقرارها. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصلاة في المساجد التي فيها قبر لا تصح، أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو فيها قبر لا تصح. لماذا؟ نقول لأن فيه مشابهة باليهود والنصارى وعباد الأصنام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، نهى عن الصلاة إلى القبور أو نهى عن الصلاة في القبور، يعني في المقابر. فعلى هذا لا تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ولكن هذا فيه تفصيل كما سيأتي. هذا ما يتعلق بالحديث من الفوائد. هنا مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى، إذا وجد قبر في المسجد، يعني لو وجدنا قبرا في المسجد، وجدنا مسجدا ووجدنا فيه قبرا، فما الحكم؟ الجواب، هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن نعلم أن المسجد بني على القبر، أن نعلم أن المسجد بني على القبر، بحيث يكون القبر سابقا على المسجد، فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، لأنه مسجد بني على قبر. أفهمتم؟ فلو وجدنا مسجدا فيه قبر وقالوا إن القبر قديم وأن المسجد بني على القبر فيجب هدم هذا المسجد ولا تصح الصلاة فيه، وإنما يهدم المسجد لأن القبر سابق ومن سبق فهو أحق. الحال الثانية أن يكون المسجد سابقا على القبر، بحيث بني هذا المسجد ثم دفن فيه، فيجب إخراج القبر من المسجد، يجب أن يخرج هذا القبر من المسجد على أي حال كان. ولكن هل تصح الصلاة فيه قبل نبشه وإخراجه؟ الجواب: إن كان القبر في قبلة المسجد، إن كان القبر في قبلة المسجد لم تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. وأما إذا كان القبر في مؤخر المسجد أو يمنة أو يسرة فإن الصلاة صحيحة. واضح؟ إذن إذا كان المسجد سابقا على القبر، بحيث أن المسجد بني ثم بعد ذلك قبر فيه أو دفن فيه شخص، فيجب إخراج هذا القبر، نبشه وإخراجه، ولا يجوز بقاؤه. ولكن هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ يعني لو قال سننبشه مثلا بعد أسبوع بعد كذا، هل تصح أو لا تصح؟ نقول: إن كان القبر في مقدم المسجد أو في قبلة المسجد لم تصح الصلاة، لأنهم يصلون إلى القبور. وأما إذا كان القبر في مؤخر المسجد أو في أحد جانبيه يمينا أو شمالا فإن الصلاة صحيحة. الحال الثالثة: ألا نعلم السابق منهما، أو ألا يعلم أيهما أسبق، فوجدنا مسجدا وفيه قبر ولا ندري هل المسجد هو السابق أو القبر هو السابق. فهمتم صوت يا فراغ؟ ففي هذه الحال واضح الآن، يعني وجدنا مسجد وفي قبر ولا ندري هل القبر هو المتقدم أو المسجد هو المتقدم، فنقول هنا يجب إخراج القبر ونبشه، يجب. لماذا؟ لأن بقاء المسجد فيه مصلحة عامة وبقاء القبر مصلحة خاصة، والعام مقدم على الخاص، بمعنى أن كوننا نراعي عموم المصلحة للمسلمين أولى من أن نراعي مصلحة شخص معين شخص معين. فتبين الآن أن القبر إذا كان في المسجد له ثلاث حالات: الحال الأولى أن نعلم أن المسجد بني على القبر، بأن يكون القبر سابقا والمسجد لاحقا، فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه مطلقا. لماذا؟ لأنه مسجد بني على قبر. والحال الثانية أن يكون المسجد سابقا على القبر، فيجب إخراج القبر ونبشه. ولكن هل تصح الصلاة فيه؟ قلنا: إن كان القبر في قبلة المسجد لم تصح الصلاة، وإن كان في مؤخر المسجد أو عن جانبيه صحت الصلاة. الحال الثالثة: ألا نعلم السابق منهما، لا يعلم أيهما أسبق، ففي هذا الحال نقول يجب نبش القبر وإخراجه حتى مع عدم العلم. لماذا؟ لأنه تعارض عندنا مصلحتان: مصلحة عامة ومصلحة خاصة، والعام مقدم على الخاص، لأن المسجد تتعلق به مصلحة المسلمين عموما، وهذا القبر إنما ينتفع به من صاحب القبر فقط. المسألة الثانية، وهي من المسائل المهمة أيضا، بس بقي دقيقة نأجلها لأنها طويلة، لأن يعني عندنا مسألة احتجاج، يعني نذكرها الدرس القادم أو ذكرون بها، احتجاج بعض القبوريين على جواز بناء المساجد على القبور بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مبني على بأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مبني على قبر، يقول أنا المسجد النبوي في قبر، فكيف تحتجون علينا وتقول لا يجوز بناء المساجد على القبور أو لا يجوز القبر في المساجد والمسجد النبوي فيه قبر؟ قبر ولا إشكال في قبر صح، لكن كيف نجيب عن هذا؟ سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم. إلى القبور إلى والمصلي إليها في الغالب يكون عندها قريبا منها. انتهى. ايش فيه؟ نخلي السؤال آخر الدرس تعلق بكتاب التوحيد. طيب يلا. كيف تبرفون؟ هذا شرك أكبر، شرك مخرج من الملة. لا هم يتعبدون لله، لكن يقول هذا القبر نجعله هنا حتى يرفع من هممنا وينشطنا على العبادة. فمثلا زيد من الناس رجل صالح مات دفنوه في المسجد، يجعلوه في المسجد لماذا؟ لأجل أنهم كلما رأوا هذا صاحب هذا القبر نشطوا على العبادة، كما حصل من قوم نوح. أول شرك وقع في هذه الأمة أو في الدنيا في قوم نوح، هم صوروا صور من رجال صالحين حتى يتذكروا. فالأولون كان قصدهم حسنا لكن طال بهم الأمد ثم عبدوهم.